하나님 믿으시기를 주님의 수학은 하나를 수학한 저는 في الكرانيا الفوسا في ان انتيريور كرانيا الفوسا في ان انتيريور كرانيا الفوسا اللي بيكون فيها الفرونتال لوب في هنا من الكرانيا الفوسا اللي بيكون فيها التيمبورال لوب في بصيرو كرانيا الفوسا بيكون فيها اوكسيبيتال لوب اند برين ستيم. لو جينا نتكلم على سب ديفيجنز اوف ذا برين بنلاقي البرين كونتينز اباوت 1 تريليون سيلز 100 تريليون نيورونز 900 بليون نيرو لاير سيلز. يعني بنلاقي النيرو لاير سيلز تقريبا 9 اضعاف نيرونز. الادلت برين ويف از اباوت 1200 جرام لحد 1500 جرام، يعني من كيلو 200 الى كيلو 500. والحكايه مش بالكبر، مش تحت المخ كبير بيكون فرد او المخ صغير بيكون صغير. The brain reaches full size about 18 years. من الإنسان لما يصل عمره 18 يكون يكتمل البرين، يعني عنده مكتمل. لا تقول يا دكتور احنا متأسفين سامحنا البرين الساعة ضايلة سنتين مكتمل، ولا اكتمل وخلص. The brain is formed by أول شيء يتكون من سيريبروم between the brain سيركل هي الفورفيد، هي عباره عن ايش؟ عن فورفيد. طيب ستراكشر عباره عن ستراكشر اوف جراي ماتر لوكيتد بلو ذا لور بارت اوف تو سيريترال هيمسفير اند اباف ذا برين ستيم، اباف ميد برين. اللي هي جزئيه من البرين موجوده وين؟ تحت اللور بارت اوف تو سيريترال هيمسفير اند اباف ذا ميد برين. واضح؟ ننتقل للجزء اللي بعده. جينا للبرين ستيم. برين ستيم موجود عندنا. فيري امبورتنت ستراكشر located in the brain stem, the scleral centers, cardiovascular centers. بدون the brain stem ما فيش. ممكن السيربروم يموت الانسان يضل عايش موت دماغ نسميه، لكن اذا مات the brain stem مات الانسان، لانه هو في التنفس وهو في القلب. located in front of the brain cerebellum يكون موجود امام السربيلم. وقلنا الكافيتي اللي بين السربيلم والبرين ستيم هي عباره عن فور فنتريكل وبتكون من ثري ستراكشر، رح نرسمهم من الاربعه ان شاء الله من فوق لتحت. هو ميد برين بونز ومدمر فنجان، وبعد ما دمر فنجان بتيجي سباينال كورد درسناها. شو بيكون السباينال كورد؟ هو عباره عن كونتينيويشن اوف ذا مدمر فنجان. تمام. وهذه سيربيلم وهذه رايت سيريبرال هيمسفير في لفت الكونكشن ما بينهم اسمها ايه؟ فورورد هاليك. طيب ايش الفانكشن اوف سيريبرال هيمسفير؟ The first function is in the consciousness level. Consciousness level اللي هي على integrated functions of the brain. The brain stem, the brain stem في شيء اسمه reticular formation. Those structures, زي the frontal cortical command, the temporal lobe, the diencephalon, هذول structures مهمين للregulation of consciousness. إذا هذول مسؤولين عن ايه؟ درجة الوعي، عن ايش؟ درجة الوعي. اثنين use of language اللغة. 90-95% من الـ population الـ dominant cerebral hemisphere اللي هو السائد left cerebral hemisphere. عشان هيك بنلاقي في مركز ايش؟ نقطة. مركز ايش؟ بالضبط تقريبا من 5-10 عندهم هم موجودين في الراي. لكن اكثر شيء حوالي 95% من البوبوليشن عندهم الدوميننت هيمسفير ليفت سيريبرال هيمسفير. كيف لو صار مشكله في الليفت سيريبرال هيمسفير عند المرضى صار جلطات دماغيه ممكن هاي يفقد النطق او الفهم لا نطق ما نفهمش كيف الكلام. ثلاثة ايموشن العاطفة فرونتال لوب تمبورال لوب وده ينسفر من الثامس مهم جدا جزء بيسميه الليمبيك سيستم هذا هو العلاقة بالريجوليشن أو الإيموشن. ميموري الذاكرة الفرونتال لوب والتمبورال لوب مهمين للميموريز والأورينتيشن ثينكينج أند إنتليجنس. فرونتال لوب مهم معاه كمان التمبورال والفرونتال لوب. هذا النص العربي نص الرجل تمام الاستراكشرز والفانكشنال اريا موجودين فيه. هلو؟ هاي موقف المرأة حسب المدرسة هذا مركز المرأة بقى الكرة الجزمات القديمة ما تلاقيش مكان لجزمتك في الخزانة. اوكي external structure او external feature of cerebral. لو طلعنا على cerebral من الخارج من برا له 3 services وله 3 pole وله 5 corners. service سطح البول أقوى أقوى تمام والبوردرز الحدود تبعينهم. نتكلم على services of cerebral hemisphere له 3 services. أول service lateral أو بنسميه superior lateral. superior lateral تقريبا كويس. الثاني medial من الداخل ثالث inferior من تحت. هذول الثري سيرفيسز تبعين مين؟ السيريبرال هيمسفير. كان انا سته عندي هذا سته كان انا بقول هذا ليفت سيريبرال هيمسفير تمام؟ كان كل السيربيلر تحت. انا في سوبيريور لاترال او لاترال سيرفيس من تحت inferior inferior سيرفيس زي ما شايفين هذا ايش اسمه من تحت؟ inferior سيرفيس ومن الداخل ميديا سيرفيس. في مشكلة؟ تمام. الأقطاب تبعت هول أوف إيتش سيريبرال هيمسفير. في عندي فرونتال هول القطب الأمامي بيكون في وين؟ في الأنتيريور إند أوف ذا فرونتال لوب. جماعة ماشي سريع ولا تمام؟ لا كويس؟ اثنين تمبورال هول يكون في الـ anterior end of the temporal lobe والoccipital pole في الخلف يكون في الـ posterior end of the occipital lobe. نشوف مع بعض هاي frontal pole في الـ anterior end of the frontal lobe. هاي temporal pole يكون في الـ anterior end of the temporal lobe وهاي occipital pole في المسيرور من أو تمام؟ من هذا المسيرور من أو anterior end of temporal lobe والfrontal bone بيكون في anterior end of frontal lobe. في مشكلة؟ جيت؟ تكلمنا عنه؟ ايش لابد من الداخل؟ The surface of cerebral hemisphere is divided by three main كلمة انه cerebral في anterior في median chart لونجتودينال ميديان شارك تقسم لها ايه؟ تو سيريبرال هيمسفير. قلنا انا بنضحك تو سيريبرال هيمسفير كلها شوف ايش الفين. يبقى السيرفيس تبعت السيريبرال هيمسفير بتتقسم عن طريق 3 مين صرصار او في شارك لنوب. يبقى السيريبرال هيمسفير بتتقسم لتعملوا لاربعه المفروض تقولوا خمسه الانسولا بتاخدوها فين. يبقى ايش؟ يبقى الصرصار هذه بتقسمنا السريبرال هيمسفير لكام؟ لا فرونتال لوب تيمبورال لوب بارايتال لوب اوكسيبيتال لوب. تمام؟ يبقى كم لوب هنا؟ أربعة. فرونتال لوب بارايتال لوب تيمبورال لوب واوكسيبيتال لوب. في بعض الأحيان بيقولوا انسولا ايه؟ انسولا. اتش سيريز اوف لوب معنى لوب من قسم is divided by a subside في سلطة داخلية يقسمون لجيران. كمان السيريبرال هيمسفير تقسم للوب. تمام؟ واللوب تقسم لجيران. فمين تقسمهم؟ سلطة. يا إما مين سلطة يقسمهم للوب يا إما في اللوب نفسه في سلطة يقسمهم لمين؟ لجيران. لحتى الآن مفهوم؟ في سؤال؟ تقسيم الأولى تبعت السيريبرال حسب البون من أي حسب البون بتقسموا لفرونتال تيمبورال بارايتال أوكسيبيتال حسب وين موجودة تحت البون. مش البون عندنا في فرونتال بون وتيمبورال حسب جزء البون اللي موجود فيهم. راح نشوف مالهم. ايش المين أو الإمبورتانس أوف فايند السيريبرال هيمسفير؟ اتفقنا إنه في ميديان موجود من الفشار. هذا ايش تسوينا؟ بيقسم لنا السيريبرال لايه؟ رايت هاند ليفت سيريبرال هيمسفير. خلصنا. بدنا ناخذ واحد سيريبرال هيمسفير وبدنا نطلع ايش اللي فيه. بنلاقي فيه سنترال سالفس. ايش اسمه؟ سنترال سالفس او بنسميه رولان سالفس. بتحب البوره رولان رولاندين جماعه تمام رولان ايه؟ سالفس. ات سيبريت ذا فرونتال لوب ان فرونت. From parietal lobe behind. يبقى شيء عظيم. هذا بيكون وين؟ في اللاترال سيرفيس. في اللاترال سيرفيس وبيكون بين الفرونتال والبرايتال. الفرونتال امامه والبرايتال خلفه. في مشكلة؟ هذا لا يجيب لها. ثلاثة. في لاترال فيشر. اسمه؟ ليش قلنا فيشر؟ عشان واسع شوية. كبير. فيشر. عشان واسع. أوسع الفشل أوسع من السرطس موديل أو بنسميه سيلبيان فشل. شو نسميه؟ سيلبيان فشل لدرى الفشل أو إيه؟ سيلبيان فشل. إيش وظيفته هذا؟ يعملنا سيبريشن بتوين فرونتال برايتال أباف. كمان هذا بيكون على لدرى السيلبس بفصل ما بين فرونتال والبرايتال أباف والتمبرال بلو. يبقى هو بيجي يفصل لنا بين التيمبورال بيكون تحته والفرونتال والبرايتال فوقيه. في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. الرابع اسمه هنا في الصورة الأخرى الرابع برايتو اوكسيبيتال ايش؟ سالفس. هذا ما بيكونش في اللاترال سيرفيس. هذا بيكون في الميديال سيرفيس. بيكون وين؟ في الميديال سيرفيس وبيفصل ما بين من اسمه برايتو اوكسيبيتال بيفصل بين البرايتال والاوكسيبيتال البرايتال ان فرونت والاوكسيبيتال ايه؟ بيهايند. شوف مع بعض؟ تفضل. اللاترال سيرفس نعم طلعوا لي هنا. ايه يعني يا جماعه شايفين؟ ميديان ايه؟ لونجتودينال فيشر. دايماً سيبريشن بين رايت سيرفس عن الليفت. في مشكلة؟ الله يهنا منصمهم هيل دي سنترال سيرفس بيفصل بين فرونتال لوب ومين؟ في مشكلة؟ هذا في اللاترال سيرفس. اثنين في اللاترال فيشر أو نسميها ايش؟ سيلفيال فيشر. بتفصل قلنا عن مين مين ومين؟ فرونتال لوب ورايتال لوب أبو تحتيها التيمورال عن التيمورال لوب بيلو. في مشكلة؟ لو جينا وصلنا هنا مش مبين يكون عوين على الميديال سيرفيس في حاجة بنسميها ايه؟ برايتال تيبيكال سيرفيس. احنا بنقول هذا مش واضح. بتفصل قلنا بين البرايتال والتيبيكال برايتال تيبيكال تمام والتيبيكال لوب ايش؟ من بيكون واضح وين اكثر؟ على الميديال سيرفيس.